أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر 41، ثم يرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بعد الظهر ولو إلى الليل، كل جمرة بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى، يتقدم بعد كل جمرة فيستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا إن تيسر، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف للدعاء بعدها، والحصاة التي لا تقع في المرمى لا تعد. 42، ثم يفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في الذي قبله تماما، فإذا أتم رمي الجمار في الثاني عشر، فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر، والتأخر أفضل. الرمي في اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق. 43، فإن اختار المبيت ليلة الثالث عشر أو غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى، فيلزمه أن يبيت بمنى ليرمي الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر كما فعل في اليومين السابقين بعد الظهر.